باب تحريم الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. وقال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب تحريم الرياء. الرياء مصدر راء، يقال راء يرائي رياء ومراءة، تجاهل يجاهد، جهادا ومجاهد. والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عز وجل، لكن يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولون: ما أعبده، ما أحسن عبادته، وما أشبه ذلك، لكنه يريد أن يمدحوه في عبادة الله فيقول: فلان عابد، فلان كثير الصوم، فلان كثير الصدقة، وما أشبه ذلك. فهو لا يخلص الله في عمله، لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك، فهو يرائي الناس. والرياء يصيره من الشرك الأصغر وكثيره من الشرك الأكبر. ثم استدل المؤلف رحمه الله على تحريم بآيات، منها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني ما أمر الناس إلا بهذا، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يصلون إخلاصا لله، ويتصدقون إخلاصا لله، ويصومون إخلاصا لله، ويحجون إخلاصا لله، ويساعدون الناس إخلاصا لله، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يكونون مخلصين لله في ذلك. ويقيموا الصلاة، يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل، ويؤتوا الزكاة، يعطونها مستحقها، وذلك دين القيم، أي دين الملة القيم. والمخلص لله عز وجل لا يكون في قلبه رياء، لأنه إنما يريد بعبادته وجه الله وثواب الله دار الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني إذا أعطيت الفقير الصدقة فلا تمن عليه وتبقى كل ساعة تقول: أنا أعطيت فأنا فعلت، لأن هذا يبطل الأذى، والأذى تؤذي الفقير بأن تتسلط عليه وترى أنك فوقه وما أشبه ذلك، هذا أيضا يبطل الأجر. كالذي ينفق رئاء ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا بالآخر. الشاهد هذا، الشاهد من الآية هذه الجملة: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ليمدحون ويقولون: ما أكثر صدقته، وما أشبه ذلك، ولا يؤمن بالله ولا بالآخر. وقال الله تبارك وتعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا من أوصاف المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يقومون بنشاط ومحبة ولهف لها، بل يقومون كسالى، وأيضا لا يصلون إلا مراعاة للناس والعياذ بالله. ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر، لأنه في ذلك الوقت ما فيه نور ولا يعرف الحاضر ولا الحاضر، فكانت أفضل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهؤلاء المنافقون يراؤون الناس، يعني لا يأتون للصلاة إلا رياء، ولا ينفقون إلا رياء، ولا يخرجون في الجهاد إلا رياء. وعلى هذا فمن راء من المسلمين فقد شابه المنافقين والرياء. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، أي يراؤون في أعمالهم، يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم. هذا فالرياء إذن من الشرك، وقد يكون شركا أكبر، وهو من خصال المنافقين، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. والله موفق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في رياض الصالحين الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه الرياء، ذكر الأحاديث، فمنها حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث يسمى عند العلماء حديثا قدسيا، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، فيقول: قال الله تعالى كذا، لأن الأحاديث التي تروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن ينسبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله فتسمى أحاديث قدسية، وإما أن لا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى فيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الشركاء كل محتاج إلى الآخر، وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته، لا يتنازل أحد عن الآخر للآخر عن نصيبه. فمثلا دار بين اثنين، كل منهما محتاج للآخر، لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار الآخر لا بد أن يقول لشريكه الثاني، صار الشريك لا بد أن يقول لشريكه الثاني: أعطني نصيبا حتى نعمر البيت. وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من هذا البيت. أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء، غني عن العالمين. إذا عمل الإنسان عملا لله ولغير الله تركه الله. لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته. ما لا يقال إنه يقبل نصفة ويترك نصفة، أو يقبلها قبولا نصفيا، لا يقبلها أبدا. لو تصدق الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله منه. وفي هذا دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل. فلو أن الإنسان صلى أول ما صلى فيما صلى وهو يرائي الناس، يجي يقول فلان ما شاء الله مطوع يصلي ويقصر الصلاة، فإنه لا حق له في صلاته ولا يقبلها الله عز وجل، حتى لو أقام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره. صلي لله وللناس، الله غني عن عبادته سبحانه وتعالى، لا تقبل. كذلك رجل تصدق صار يمشي على الفقراء ويعطيهم، لكنه يرائي الناس من أجل أن يقول فلان والله ما شاء الله رجل جيد جواد كريم يتصدق، فهذا أيضا لا يقبل منه وإن أنفذ ماله كله، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فقس. لكن إن طرأ الرياء على الإنسان، يعني رجل مخلص شرع في الصلاة ثم صار في قلبه شيء من الرياء، فهذا إن دافعه فلا يضر، لأن الشيطان يأتي للإنسان في عبادته التي هو مخلص فيها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء، هذا لا أضر. ولا ينبغي أن يكون ذليلا أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء، بل يجب أن يصمد وأن يستمر في عبادته، لا يقول والله أنا صار معي رياء أخاف أن تبطل، لا، يستمر. والشيطان إذا دحرته اندحر من شر الوسواس الخناس الذي يكنس ويولي مدبرا إذا رأى العزيمة، فأنت اعزب ولا يهم، هذا لا يضر. أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر على الرياء والعياذ بالله، فإنها تبطل الصلاة كلها من أولها إلى آخرها، لأنها أي الصلاة إذا بطل آخرها بطل أولها. فالحذر الحذر من الرياء، والحذر الحذر من ترك العبادة خوفا من الرياء، لأن بعض الناس أيضا يأتي الشيطان يقول لا تقوم تصلي لا تقرأ ترى هذا رياء، لا يكون عليك السكينة والوقار هذا رياء، من أجل إيش؟ من أجل أن يصده عن هذا العمل الصالح. فعليه أن لا يدع للشيطان مجال، يفعل يقبل يصلي يكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذا. وهو إذا كافح الشيطان ولم يبالي به ففي النهاية يخلص الشيطان ويتراجع ويتقهقر. فالإنسان في الحقيقة محوط بأمرين، أمر قبل الإقدام على العبادة يثبط الشيطان يقول لا تعمل هذا رياء ترى الناس يمدحونك، وأمر ثاني بعد أن يشرف العبادة يأتي الشيطان أيضا، فعليه أن يدحر الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضي في سبيله وأن لا يهتم. فإن قال قائل إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه وفرح بهذا هل يضره؟ فالجواب لا يضره، لأن العبادة وقعت سليمة، وكون الناس يثنون عليه هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناس. لكن هذا بعد أن ينتهي من العبادة نهائيا، سمع الناس يثنى عليه يقول الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها سر بها، فهل نقول هذا السرور إعجاب يبطل العمل؟ لا، ما يضر، لأن الإعجاب إن الإنسان إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدلى على الله بها